إن في ذلك لآيات وإن كنا لمبتلين. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، هذه السورة سورة المؤمنون مضى أنها سورة من القرآن المكي الذي نزل على النبي صلوات الله وسلامه عليه قبل هجرته إلى المدينة، وبدأ الله تبارك وتعالى هذه السورة بإعلان فلاح المؤمنين، قال قد أفلح المؤمنون، ووصف هؤلاء المؤمنين فقال الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون والذين هم للزكاة فاعلون والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين، فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون، والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون، والذين هم على صلواتهم يحافظون. ثم قال جل وعلا أولئك، بالإشارة إلى هؤلاء المؤمنين الذين اتصفوا بهذه الصفات، هم الوارثون يعني المالكون، ملك لا ينزع ولا يتزعزع منهم، الوارثون. ثم قال بين هذه وراثتهم قال الذين يرثون الفردوس وهو جنة الله تبارك وتعالى هم هؤلاء فيها خالدون. بعد ذكر هذا شرع الله تبارك وتعالى يدلل عباده على بأدلة بهذه الأدلة والبراهين على أن ما يقوله حق سبحانه وتعالى، وأن يوم القيامة حق، وأن أهل الإيمان فازوا فوزا حقيقيا حق ما أخبر الله تبارك وتعالى. فذكر آيات خلق الإنسان فقال جل وعلا ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين. الإنسان جنس الإنسان خلقه الله، يقول جل وعلا ولقد خلقنا الإنسان كل إنسان من سلالة من طين. سلالة نسل يعقو بعضه بعض، يستل هذا من هذا. فآدم أبو البشر عليه السلام استله الله تبارك وتعالى من طين هذه الأرض، جملة هذه الطين كما جاء في الحديث أن الله تبارك وتعالى أرسل آدم إلى الأرض فأخذ له من طين هذه الأرض، من تراب هذه الأرض، من سهلها وحدها. ثم إن هذا يعني جعله الله تبارك وتعالى طينا في السماء حتى أصبح حمى مسنون، سوى الله تبارك وتعالى منه آدم، فآدم مستل من طين هذه الأرض. ثم بعد ذلك جعل الله تبارك وتعالى نسله من صلبه، يستل هذا من هذا، سلالة يعني جيل يخلف جيلا، وهذا يعني هذا الإنسان يستل من هذا الإنسان، والابتلاء هو الأخذ منه. ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين، بداية الأرض، بداية خلق الإنسان من الطين وهو آدم عليه السلام، ثم جعلناه نطفة في قرار مكين، بقية أنواع السلالة، بقية أنواع السلالة جعل الله تبارك وتعالى خلق الإنسان يبدأ من النطفة، كل إنسان غير آدم عليه السلام وغير الخلق المستقل لأمنا حواء، فإن الله تبارك وتعالى استلها كذلك وأخرجها من ضلع آدم، كما في الحديث أن الله تبارك وتعالى أنام يعني ألقى النوم على آدم في الجنة، ثم لما نام أخذ ضلعا من أضلاعه فخلقه الله تبارك وتعالى امرأة له وهي حواء، فلما قام من نومته وجدها بجواره. وقد قال صلوات الله وسلامه عليه إن النساء خلقن من ضلع، يعني أصل يعني المرأة مخلوق من ضلع وهو من ضلع آدم، كما قال تبارك وتعالى يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها. فخلق منها زوجها أي أمهم حواء، خلقها الله تبارك وتعالى من هذه، فهي كذلك مستلة ومخرجة من الإنسان الأول الذي خلقه الله تبارك وتعالى وهو آدم من طين. ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين ثم جعلناه نطفة في قرار مكين. النطفة نطفة الرجل، ما الرجل في قرار مكان يستقره رحم المرأة، مكين ممكن، فإن الرحم جعله الله تبارك وتعالى في بين الحوض، حوض المرأة عظام المرأة، فالعظام عظام الحوض أصلب عظام للإنسان، أصلب عظام موجودة للإنسان هي في هذا الحوض، فجعله الله تبارك وتعالى في هذا الحصن، أي أن يعني هذه النطفة وهي نطفة ماء، لكن جعلها الله تبارك وتعالى لها هذا الحصن لتتحصن فيه ويخلقها الله تبارك وتعالى فيه. ثم جعلناه نطفة في قرار مكان تستقر فيه، القرار هو المكان الذي يستقر فيه، والقرار هو السكون، مكين أي أنه يعني ممكن مقوى ليتم الخلق في هذا المكان. ثم جعلناه نطفة في قرار مكين ثم خلقنا النطفة علقة. فصل الخلق يأتي معنى التخطير، والخلق بمعنى الإيجاد من عدم، والله تبارك وتعالى هو مقدر يعني كل خلق، هو الذي أعطى كل شيء صورته وهيئته ومقدره ومقداره، وهو الذي خلق كل هذه الأشياء من عدم سبحانه وتعالى، فهو فاطر السماوات والأرض وخالق كل شيء سبحانه وتعالى. فالخلق صفة لله وحده سبحانه وتعالى، لا يخلق إلا هو. أما الخلق بمعنى التقدير فالإنسان يخلق، لكنه خلق تحويل، يعني خلق الإنسان إنما هو تقدير وتحويل، تحويل شيء مادة مخلوقة يحولها شيء، كما يأخذ جلد مثلا فيحوله حقيبة، أو طين فيطلع منه جرة، أو قماش فيطلع منه ثوب، فهذا خلق، يقول خلقت ثوبا أو خلقته كذا، هذا معنى التقدير. فالإنسان خلقه إنما يأخذ من يعني هذا الذي خلقه الله وأوجده سبحانه وتعالى فيصنع منه صناعة. والله تبارك وتعالى له الخلق كله، والخلق من العدم، الإخراج من العدم لله وحده سبحانه وتعالى. وكذلك تقدير كل مخلوق في أعطائه صفته وقدره ومقداره، وكل ذرة فيه في كيانه إنما هي إلى الله سبحانه وتعالى. ثم خلقنا النطفة علقة، يعني أن الله تبارك وتعالى صير هذه النطفة على هذا الحال إلى علقة. العلقة يعني هذه الدم الذي يصبح متجمد، هذه الخلية الأولى التي تلقح، بويضة التي تلقح بحيوان الرجل، فإنها تعلق في الرحم، ومعنى تعلق فيه تنغرس فيه وتتمسك به، جعلها الله تبارك وتعالى لها يعني قابض يقبضها ويجعلها تنغرس في جدار الرحم وتتعلق فيه. قيل سميت علقة تشبيه بعلق الماء، علق الماء نوع من الديدان الصغيرة كذلك تعلق بالأحجار وبالبيض حتى لا يجرفها التيار. ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة، هذه العلقة تتخلق ثم تصبح مضغة. مضغة قطعة من اللحم غير مستوي بهيئة ما يمضغه الماضي، فالإنسان إذا مضى قطعة اللحم ثم ستكون هذه اللحمة غير مستوية الأطراف، فهذه صورة هذه البضعة من الإنسان، قطعة الإنسان من تحولها من حال النطفة ومن حال العلقة إلى حال المضغ، قطعة لحم كهيئة ما يمضغه الماضغ، وأيضا على حجم ما يمضغه الماضغ، سميت مضغة لها تشبيها لها بما يمضغه الماضغ. فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظام، ثم إن هذه المضغة بعد ذلك التي كانت عبارة عن هذا الأشبه بالدم المتجمد، هذه يخلق الله تبارك وتعالى منها يعني عظام هذا الإنسان، والذي هي بمثابة يعني الأسس التي يعني يتكون اللحم عليها بعد ذلك. ثم خلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحم، تنشأ العظام في هذه المضغة ثم يكسو الله تبارك وتعالى، والكسوة هو التغطية، تغطى هذه العظام في اللحم. ثم أنشأناه خلقا آخر، بعد أن يتم الخلق يصبح هذا الطفل الذي قد تم نموه خلق آخر مختلف تماما عن بداية الخلق، نقلة هائلة جدا من النطفة إلى الإنسان، فهي نقلة هائلة جدا. وأين النطفة التي لا حياة فيها والتي بهذه الصورة إلى إنسان كامل مستوي، يعني بعينيه وأذنيه بقلبه بحواسه بجوارحه بأمر مختلف تمام الاختلاف. ثم أنشأناه خلقا آخر، قال جل وعلا فتبارك الله أحسن الخالقين، تبارك عظمت بركته سبحانه وتعالى. فهذا من بركته سبحانه وتعالى وعظمته أن ينشئ من هذا الشيء المهين الحقير ماء ماء النطف، ينشئ من هذا الإنسان الكريم الذي فيه هذا العقل والفكر والنظر والبصر والعلم، يخلق هذا الخلق بهذا المعنى، وهذه بدايته. فتبارك الله أحسن الخالقين، لا خالق الله تبارك وتعالى، فلا ولا مقارنة بين خلق من يخلق وخلق الله تبارك وتعالى. فإن الإنسان إذا خلق إنما يصير، وتصيره إنما يأخذ يعني مادة فيصنع منها صنع، لكن شتان بين هذا وبين إنشاء الله تبارك وتعالى. انظر الإنسان الذي منشأه من تراب هذه الأرض، والتراب مادة حافظة يعني عنصر رديء في سلم الخلق، لكن من هذا التراب كان الإنسان أبو البشرية كلها، ثم من الماء المهين كانت هذا النسل الذي أنسله الله تبارك وتعالى. فتبارك الله أحسن الخالقين أن خلق من التراب بشر، ثم من هذه النطف يعني سلالة الإنسان. قال جل وعلا: ثم إنكم بعد ذلك لميتون. وكان الله تبارك وتعالى يخبرنا بأن الذي خلق هذا الخلق لا شك أنه قادر على إعادته سبحانه وتعالى. ثم إنكم أي أيها الناس المخاطبون بعد ذلك، يعني بعد هذا الخلق الآخر وما تأخذونه في تستمرون به في الحياة العمر الذي يعطيكم الله تبارك وتعالى، لميتون بالتأكيد، يعني والله لميتون. ثم إنكم بعد ذلك لميتون، ثم إنكم يوم القيامة تبعثون. ثم والتأكيد كذلك، إنكم يوم القيامة تبعثون، البعث وخروج الناس من قبورهم أحياء لرب العالمين سبحانه وتعالى. ثم بعد هذا البيان من بداية خلق الإنسان، وهذا فيه دليل لكل ذي عقل أن الله تبارك وتعالى قادم على إعادته، ذكر الله للبشر المخاطبين آية أخرى من آياته سبحانه وتعالى أكبر من خلق الناس، فقال جل وعلا: ولقد خلقنا فوقكم سبع طرائق وما كنا عن الخلق غافلين. ولقد خلقنا، الله سبحانه وتعالى يتكلم عن نفسه سبحانه وتعالى بصيغة الجمع تعظيما لذاته جل وعلا. فوقكم أي أيها الناس سبع طرائق، طرائق السماوات، سميت طرائق لأنها يعني مفروغة، فهي مستوية ممتدة، كل سماء أكبر من التي يعني التي بعدها أكبر منها فتغطيها. ولقد خلقنا فوقكم سبع طرائق طبقات، وهي السماء، ثم قال جل وعلا: وما كنا عن الخلق غافلين. وما كنا، الله سبحانه وتعالى عن الخلق كله، خلق الإنسان وخلق السماء والأرض، أن الله غافل، بل إن الله تبارك وتعالى بعلمه مع كل ذرة في هذا الوجود، وبعلمه مع كل تحول، كل حركة وسكون وتحول للموجود، الله معه سبحانه وتعالى، فلا يغفل عنه. فهذا الخلق العظيم أولا لا يقوم إلا بإقامة الله تبارك وتعالى، كما جاء في الحديث: إن الله لا ينام ولا ينبغي له أن ينام، يخفض القسط ويرفعه، يرفع إليه عمل النهار قبل عمل الليل، وعمل الليل قبل عمل النهار، فهذا في شؤون خلقه سبحانه وتعالى. فكذلك في السماوات والأرض: إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزولا ولئن زالتا إن أمسكهما من أحد من بعده إنه كان حليما غفورا. فالله لا ينام سبحانه وتعالى ولا يغفل عن خلقه، بل هو مع خلقه سبحانه وتعالى، مع كل مخلوق في كل ثانية ومن وقته، ومع كل مخلوقاته سبحانه وتعالى لا يغيب عنه شيء. ثم إن هذا الخلق العظيم القائم لا يقيمه إلا الله تبارك وتعالى، وقد جاء في الحديث أن الله تبارك وتعالى أراد أن يعني يعطي موسى مثل في النوم أنه لا ينام، فقال له: خذ يعني قارورتين في يدك، فأخذ قارورتين في يدك ثم نام موسى، فلما أخذت السنة ضربت يعني يداه القرتين فانكفى. فكان هذا إعلام له من الله تبارك وتعالى أن الله لا ينام سبحانه وتعالى، كأن الله أو أنه ينام لا انتهى هذا العالم ولم يقم. الله هو الذي يقيمه سبحانه وتعالى بقدرته ومشيئته سبحانه جل وعلا. الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لا تأخذه سنة ولا نوم، له ما في السماوات وما في الأرض، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، وسع كرسيه السماوات والأرض، ولا يؤوده حفظه. يؤوده يكرسه يتعبه، حفظهما حفظ السماوات، يعني أن حفظ السماوات والأرض على ما هي عليه من إقامة الله تبارك وتعالى لا يتعب الله تبارك وتعالى ولا يكرسه. يكرسه يعني الاكتراث بالشيء هو الاهتمام به، يقول أنا لا أكترث بهذا الأمر يعني لا أهتم به، فهو لا يكرسه يعني أنه لا يهمه ولا يتعبه أن يقوم على هذا الأمر، بل إن الله تبارك وتعالى هو القوي القادر القاهر سبحانه وتعالى. ولقد خلقنا فوقكم سبع طرائق وما كنا عن الخلق غافلين، ليس الله تبارك وتعالى بغافل عن خلقه عما يعملونه ولا عن إقامة هذا الخلق، بل يقيمه الله تبارك وتعالى. والله سبحانه وتعالى يعني لا غيره يقيم هذا الخلق، ولو أن الله يغفل عنه فما بقي هذا الخلق. إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزولا ولئن زالتا إن أمسكهما من أحد من بعده، لا يوجد أحد، لا ملك من ملائكته ولا خلق من خلقه يمسك السماوات والأرض سبحانه وتعالى، بل الله هو الذي يمسكها جل وعلا. ثم قال جل وعلا أيضا من آيات قدرته وعظمته، قال وأنزلنا من السماء ماء بقدر فأسكناه في الأرض وإنا على ذهاب به لقادرون. هذا من أدلة قدرته وعظمته جل وعلا. وأنزلنا من السماء، السماء ما أعلاه، كل ما أعلنا السماء، عرفت تسمي كل الذي يمدد، تسمي سقف السماء، فليمدد بسبب إلى السماء ثم ليقطع من سبب بحبل إلى السماء إلى سقف بيته. فأنزل الله تبارك وتعالى من السماء من هذا العلو ماء، وهو ماء المطر بقدر، أي أن هذا الماء مقدر توزيعه على يعني هذه الأرض، فليس لو زاد عن الحد الذي قدره الله تبارك وتعالى لأغرق هذه الأرض، ولو قل لكانت هناك الصحاري والقفار وفسدت الحياة على هذه الأرض. فإنزال الله تبارك وتعالى الماء إنما ينزل بقدر، وقد وزعه الله تبارك وتعالى وصرفه في الأرض تصريف عظيم، لقد صرفناه بينهم ليذكروا فأبى أكثر الناس إلا كفورا. قال وأنزلنا من السماء ماء بقدر فأسكناه في الأرض. أسكناه في الأرض، السكون هو البقاء ساكن في الأرض، وهو في خزة هذه الخزانات العظيمة في الأرض، أي أنه عندما ينزل ماء المطر لا يتسرب في الأرض إلى نهايتها ثم لا يعود، لا، بل جعل الله تبارك وتعالى له مثل الخزانات العظيمة في الأرض طبقات غير مسامية، يعني طبقات مسامية يتسرب فيها، ثم على ذلك تأتي طبقات صلبة غير مسامية تحفظ الماء، فإذا حفرنا عليه استطعنا أن نستنبط هذا الماء. جعل الله تبارك وتعالى له هذه الدين، قال فأسكناه في الأرض، جعل له أماكن يسكن فيها ويستقر فيها ويبقى فيها. ثم قال جل وعلا وإنا على ذهاب به لقادرون، وإنا على ذهاب بهذا الماء لقادرون، يقدر الله تبارك وتعالى أن يجعله يتسرب في باطن الأرض ثم لا يعود، لا نستطيع أن نستنبطه باستنباط نخرجه ولا عيون تتدفق، وإنما يذهب، وإذا ذهب هذا انتهى الأمر وانتهت الحياة كذلك على سطح هذه الأرض. وأنزلنا من السماء ماء بقدر فأسكناه في الأرض وإنا على ذهاب به لقادرون، فأنشأنا لكم به جنات من نخيل وأعناب لكم فيها فواكه كثيرة منها تأكلون. فأنشأنا، الإنشاء هو الإخراج والنشر، الخلق المنشأ، لكم أيها الناس به جنات بساتين من نخيل وأعناب. ذكر الله تبارك وتعالى يعني هذين الصنفين من جملة البساتين لأنها أشرف، يعني أشرف ما في الأرض من ثمار، النخيل أشرفها وأعظمها وأنفعها للإنسان، والأعناب العنب كذلك من أشرفها، فذكر الله تبارك وتعالى فأنشأنا لكم به جنات أي بساتين مختلفة الفواكه، ثم قال من نخيل وأعناب على التخصيص، لكم فيها فواكه كثيرة يعني في هذه الجنات غير هذا، ومنها تأكلون، ومنها تأكلون يعني من بعضها، وإلا فإن يعني أن ما يخلقه الله تبارك وتعالى ينشئه أكثر مما يحتاجه الإنسان، وهذا يعني دليل وفرة أن هذا من يعني رزق الله تبارك وتعالى العميم أن جعل هذا أكبر مما يمكن أن يأكله الناس. فأنشأنا لكم به جنات من نخيل وأعناب لكم فيها فواكه كثيرة ومنها تأكلون، أي من هذه الفواكه تأكلون، ما قال تأكلونها كلها لأن قال تأكلونها لكان هذا لأنها أقل من حاجة الناس فيفنونها، قال ومنها تأكلون. ثم قال جل وعلا وشجرة تخرج من طور سيناء تنبت بالدهن وصبغ للآكل، هذا على التخصيص كذلك يعني التخصيص من هذه الجنات شجرة الزيتون، قال وشجرة تخرج من طور سيناء خصصها الله تبارك وتعالى، الطور هو الجبل، وقيل الطور الجبل الذي عليه شجر، وأما ما عليه شجرة يسمى جبل، من طور سيناء، سيناء المعروفة تنبت بالدهن، بالدهن وهو زيت، زيت الزيتون، وصبغ الآكلين، صبغ يعني يصبغون بها يعني خبزهم وهذه يعني أنها أدم لهم، وشجرة تخرج من طور سيناء تنبت بالدهن وصبغ للآكلين، وهو كذلك من أشرف ومن أحسن ما خلقه الله تبارك وتعالى من الطعام والدهن للإنسان. آية أخرى من آياته سبحانه وتعالى والنعمة كذلك من إنعامه على عباده، قال وإن لكم في الأنعام لعبرة، وإن لكم أيها الناس أي المخاطبون في الأنعام بهيمة الأنعام وهي الإبل والبقر والغنم لعبرة، العبرة هو يعني الآية التي هي مكان الاعتبار، وأصل الاعتبار هو النظر في عواقب الأمور من العبور عما ترى إلى ما لا ترى إلى ما وراء هذا الأمر، لعبرة يعني لعبرة وذكرى ونظر واعتبار أكثر من أن تنظر إلى الأمر بل إلى يعني ما وراءه، هذه العبرة قال نسقيكم مما في بطونها ولكم فيها منافع كثيرة فمنها تأكلون، نسقيكم مما في بطونها، والذي يسقين الله تبارك وتعالى إياه اللبن، وقوله مما في بطونها، بطون هذه الأنعام، بطن هذه الأنعام فيه الكرش وما في هذا الكرش من العصف التي يأكله يعني الدواب، وفيه الدم والفرث، ومن داخل كل هذا الله تبارك وتعالى يستخلص لنا لبن أبيض خالص نقي لا مقارنة بين هذا الذي يخرج وبين المكان والآلات الخارج منه، أمر عظيم، تحول عظيم جدا، تحول هذا الغذاء الذي يأكله تأكله الدابة، وجريان هذا تحول هذا الغذاء إلى اللبن، وجريان هذا اللبن في مجاريه إلى أن يخرج من الضرع نقي خالص، كما قال تبارك وتعالى وإن لكم في الأنعام لعبرة نسقيكم مما في بطونها من بين فرث ودم لبنا خالصا سائغا للشارب، نسقيكم مما في بطونها من بين فرث، والفرث هو ما في الكرش مما فيه، ودم لبنا خالصا، وانظر التفاوت بين اللبن وبين الدم، وأنه لو أنه يعني هذه المسارات التي يسير فيها هذه لو أنها يعني فيها أي نوع من ال يعني الخلل والتفاوت ودخل هذا على هذا دخل الدم على اللبن لفسد، لكن انظر هذه يعني المسارات العظيمة والحفظ العظيم حيث يستل الله تبارك وتعالى هذا اللبن من يعني أحشاء هذه البهيمة على هذا النحو. قال وإن لكم في الأنعام لعبرة آيات من عظيم صنع الله تبارك وتعالى وعظيم نعمته وتدبيره. نسقيكم أي أيها الناس مما في بطونها ولكم فيها منافع كثيرة. أي في الأنعام منافع كثيرة غير يعني ألبانها، وهي الركوب في ما يركب منه الإبل، وكذلك اللحم فيما يؤخذ منها، والصوف والوبر الذي، والمنافع العظيمة كذلك في الجر والحمل. ولكم فيها منافع كثيرة ومنها تأكلون، ومنها إن هذه الأنعام تأكلون يعني لحومها. فهذه كلها من نعم الله تبارك وتعالى، فيها العبرة أولا في أنها نعمة من نعمه وعطاء من عطائه، ثم أنها آية الخلق، يعني آيات في الخلق سبحانه وتعالى، أن الله كيف يخلق هذا الشيء من هذا الشيء. وقد يكون لا الأمر الذي يخلق يختلف تماما عن بداية الخلق تماما، مثل اللبن من هذا العصف والجبت التي تأكله، وإن هذا النقلة الهائلة من التبن والعصف إلى الحليب الذي يشرب، وكذلك النطفة إلى الإنسان، التربة والطين إلى أن تخرج زيت مضيء صبغ للآكلين، إلى ثمرات النخيل والأعناب. فانظر النخلة من المواد الأولية في التربة من الطين والماء إلى ثمر يؤكل كالزبد وأعناب مختلفة الألوان والطعوم، نقلة هائلة من هذه إلى هذه. كل هذا اعتبار في أن الله تبارك وتعالى قادر في الخلق أن يخلق الشيء، بدايته تختلف عن نهايته تماما. وإن لكم في الأنعام لعبرة نسقيكم مما في بطونها ولكم فيها منافع كثيرة ومنها تأكلون. وعليها على هذه الأنعام وعلى الفلك تحملون، الجمل كما يقولون سفينة الصحراء، فعليها على يعني هذه الأنعام والإبل يعني منها وأشرفها وهو أعلى أنواع الأنعام، وعلى الفلك كذلك وهي السفن المعدة في البحار تحملون، يعني أن الله يحملكم عليها، هذا من حمل الله تبارك وتعالى، الله يحملكم عليها سبحانه وتعالى، سخر لكم هذا وهذا لتحملوا على هذا وعلى هذا. وطبعا هذا الحمل إنما هو من تكريم الإنسان، لأن الإنسان لو خلقه الله تبارك وتعالى يعني كبعض المخلوقات التي على الأرض لم يسخر له هذا، وكل شيء مسخر لنفسه، يصير الأمر شاق عليه أنه هو الذي يحمل متاع على ظهره، وهو الذي ينتقل من مكان إلى مكان على رجليه كسائر الحيوانات، لكان في هذا مشقة عظيم. لكن الله كرم الإنسان، قال ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر، يعني جعلنا لهم ما يركبون عليه في البر والبحر، ورزقناهم من الطيبات، وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا. فضل الله تبارك وتعالى يعني جنس الإنسان على كثير من المخلوقات التي خلقها الله تبارك وتعالى تفضيلا. فهذا من إكرام الله تبارك وتعالى لهذا الإنسان. فهذا السياق كله أولا بعد أن ذكر الله تبارك وتعالى في أول السورة قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون، هذه النهاية، نهاية هؤلاء أهل الإيمان. ثم ذكر هذه الآيات أولا دعوة للكفار إلى الإيمان بالله تبارك وتعالى وإقامة الحج عليهم، ويعني بسط لآياته للنظر والاعتبار ليزداد الذين آمنوا إيمانا. وبعد ذلك الكافر قد يرى هذه الآيات ولكنه مغلق القلب عنها. ثم شرع الله تبارك وتعالى بعد ذلك في بيان يعني مواقف الناس منذ بدء البشرية أمام هذا الإيمان. فذكر أولا نوح عليه السلام وما قال لقومه، وأن الناس بإذائه كذلك يعني انقسموا إلى مؤمن وكافر، وأن هذه نهاية أهل الإيمان ونهاية أهل الكفر. نقف عند هذا، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد، الحمد لله رب العالمين.